بس افكر فيه واتخيل واحلم بيه ولا خاف غير بس عليه ورايا ايه وبقول له ما توحشنيش ده انا شوقي ما بيسيبنيش لو حتى في حضن عنيه يا نفسي احكي نفسي اعرف هو مين يا نفسي اقول له حبي كله في كلمتين يا نفسي احكي نفسي اعرف هو مين يا نفسي اقول له حبي كله في كلمتين ورايا ايه ده اللي فات من عمري قبل نفسي اعيش تاني ليه بعيد بقى حلم لكن في الايد ومعايا وانا حواليه جرالي ايه ويا قلبي جرالك ايه بتخاف لو غمض ليه وبلهفة شوق تناديه يا نفسي احكي نفسي اعرف هو مين نفسي اقول له حبي كله بكلمتين يا نفسي احكي نفسي اعرف هو مين يا نفسي اقول له حبي كله بكلمتين ورايا ايه ده اللي فات من عمري قبله نفسي اعيشه تاني ليه